وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في الحج، هل هو على الفور أم على التراخي؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أن الحج على الفور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن التراخي ليس له مدة يمكن ضبطها، وإلى متى التراخي؟ ولأنه فرض، فإذا توفرت شروط الوجوب والإجزاء وجب عليه السعي إلى ذلك، إذا كملت له الشروط وجب عليه السعي إلى ذلك امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث هريرة إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا أمر والأمر للإجاب وهذا لا إشكال فيه، وعلى الفور ما لا يثبت دليل يخالف ذلك. وبهذا قال أيضا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة وقول في الفقه الشافعي، وذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى عن أكثر أهل العلم. القول الثاني أن الحج على التراخي ولو كان قادرا على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وقد فرض الحج في السنة التاسعة. يجاب عن هذا فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى تطهر البيت من الشرك والمشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا بكر وعليا أمرهما يبلغ الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأما الذي ملك زادا وراحلة وعنده قدرة فيجب عليه المبادرة. ولأنه إذا قيل بالتراخي، ما ضابط التراخي هذا؟ إذا بلغ 16 أو 17 إلى متى التراخي هذا؟ سيكون فيه توسع بدون انضباطية، ولكن قد يمتنع الإنسان عن الحج لعدم وجود رفقة صالحة يحج معهم، هذا قد يكون عذرا من الأعذار، أو عدم وجود من يعلمه ويرشده ويبين له أحكام المناسك، هذا قد يكون عذرا من الأعذار. أما إذا وجد زاد وراحلة وتوفرت الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي فهذا يأتم في تأخير الحج. ولأنه على القول بين التراخي، وقلنا بأن تارك الحج كافر على أحد القولين فيما تقدم، متى يكفر إذا بلغ 15 و13 ولم يحج ثم مات، هل نقول بأنه كافر وقد توفر شروطه أم نقول أنه لا يكفر؟ فذلك أدلة القائلين بأنه على الفور قوية، وقد نصر هذا الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى.